فدخل من نقطة الشك دهية. فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه. لاحظوا غلطة حواء التانية، ان هي عملت ايه؟ زودت في الوصية، ما كانش كلمة تمساها دي موجودة خالص، لكن هي يعني حد تقول ان احنا يعني شطار جدا جدا وحافظين كلام ربنا قوي، فزودت من عندها لألا تموت. ده هو قال كده، فقالت لهم لن تموت. فقالت الحية للمرأة لن تموت. كل ما بنشوف كلمة ربنا واضحة جدا في حياتنا، ده عمل الشيطان انه يقول لك ما تصدقش الكلام ده، اجله، مش حقيقي، فرصة تانية، تعبنا صدعنا، مش وقته دلوقتي، مش هيحصل. فقالت لن تموت، بل الله عالم، لانه عارف. عايز تصور ربنا بمنظر وحش، لان الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. تبقوا زيه، هو مش عايزكم تبقوا زيه، بالرغم ان الله اصلا خلق الانسان ايه؟ زيه. لكن شوفوا لما الانسان سلم فكره للشيطان، الشيطان هيقله ان ربنا ده وحش، ربنا ده عنده حاجات وعايز يحرم الانسان منها، عارفين الخير والشر. وهنا ابتدت المعرفة تدخل من اتجاه اخر غير الله. فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل، وانها بهجة للعيون، وان الشجرة شهية للنظر. طب ما هي كانت كده، كانت كل يوم شايفاها، لكن هنا ظهرت حاجة بقى، بهجة للايه؟ للعيون. وفي ترجمة تانية يقول انها منية العقل. منية العقل يعني ايه؟ عشان ما تناموش. منية العقل يعني ايه؟ اقصى ما يمكن ان يتمناه الايه؟ الفكر. يعني شوف انت تسرح كده بخيالك، ممكن فكرك يوصلك لايه؟ هو ده بقى اللي انت محروم منه، او اللي ربنا قالك ما تعملوش، هو ده منية الفكر. باستمرار قانون الممنوع مرغوب، لما يبقى في حاجة ان الانسان حاسس انه ممنوع منها، يتحول الحكاية دي الى منية العقل، منتهى اشتهاؤه، منتهى تفكيره. يعني كأنه حاسس ان وجوده وكيانه كله ده ملوش معنى بدون الحاجة دهية. بشوف الخطية لما يسيطر على الانسان، يوصل الانسان لهذا الاحساس، انه يعني حاسس من غير الخطية دي مش هيقدر يفرح، هيفقد كل معنى للحياة. كان في قصة مؤلمة او في موقف مؤلم في اليومين اللي فاتوا، ان الناس كانوا في وسطينا وكانوا من الخدام، كان لهم عمل في وسط الخدمة، بعدين فجأة فين؟ ده ارتبط بانسان غير مسيحي. الله، شوفوا من وسط الخدمة وكان لي عمل في وسط الخدمة، لانسان يرتبط باخر غير مسيحي. اصل هو حس في لحظة من اللحظات، مش لانه مقتنع يعني بالديانة الاخرى، حس في لحظة من اللحظات ان الانسان اللي مرتبط بيه عاطفيا ده هو منية العقل، من غيره حياته لا تساوي شيء. حس ان الخطية دي هي كل معنى للحياة، هي الوحيدة دي، ما ينفعش ان يبقى لك ارتباط بيه. لكن يقول لا، ما اقدرش، الخطية هي دي منية العقل، اقصى ما يتمناه الانسان باستمرار هو الخطية. لما ابتدى ينفتح على مصدر للمعرفة اخر غير الله، يقول اول حاجة انها رأت الله، هي النظرة اختلفت. ما انت كنت بتشوفيها كل يوم، النظرة اختلفت. فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للاكل، وانها بهجة للعيون، وان الشجرة شهية للنظر. تاني خطوة ايه؟ فاخذت من ثمرها. مدت ايديها بارادتها، مش الشيطان اللي قطف وادها لها. وبعد ما اخذت اكلت واكلت، وبعد ما اكلت اعطت لرجلها. صحيح لطعمها حلو، وكأنما ارادت ان تسقطه. طبعا في فلسفات كتيرة وتأملات كتيرة في الموقف ده. طب لما اعطت رجلها ايه اللي خلاك يا ادم تاخد؟ في تأملات كتيرة جدا في الموقف ده، يقول ان ادم سقط بمعرفة. يمكن حس ان هو لما فعلا حواء كلت وما جرالهاش حاجة، قالت يبقى كلام ربنا ده ايه؟ مش هيحصل. فراح هو كمان ايه؟ اكل. او من شدة حبه ليها عارف ان هي هتسقط وتموت، فقال اموت كمان ايه؟ معاها. اي سبب كان الدافع وراء ان هو اخذ من ايديها واكل، لكن واضح ان هو اكل بارادته واكل بمعرفة كاملة. وعطت رجلها ايضا معها فاكل. في كل واحد من الاثنين يبان الفعل الارادي، ان كل واحد فينا بيسقط بارادته وبمعرفة كاملة. كان يمكن في محبة شديدة جدا بينه وبين حواء، والتصاق ووحدانية، لكن بعد الخطية هنشوف المحبة زي دي بتتغير، وزي ان كل واحد بيرمي الغلط على التاني. لكن هي دي قصة الخطية باستمرار. شك الانسان اتربط بيه، شهوة الانسان اتربط بالشهوة، كبرياء يصيران مثل الله. وزي ما انتم عارفين التهمة اللي مات بيها المسيح كانت ايه؟ التهمة اللي مات بيها المسيح انه جعل نفسه ايه؟ اله. نفس خطية ايه؟ ادم. ما اتفقتش كل شهود الزور انهم يموتوا المسيح الا بالتهمة دهيت انه جعل نفسه اله، وكأنه حمل خطية ادم. وشفنا في التجربة على الجبل نفس الخطوات ونفس التجارب الثلاثة اللي جرب بيها الانسان، المسيح بيتجرب بيها وبينتصر. تجربة الشهوة، تجربة الشك، كنت ابن الله ارمي نفسك وشوف المكتوب هيتم ولا لا. تجربة الشهوة حول الحجارة خبز. تجربة الذات، اعطيك كل ممالك الايه؟ العالم لو سمعت كلمتي. شفنا ان الشيطان هو اللي سعى لادم وحواء لحد الجنة ووقعهم وانتصر عليهم. وشفنا ان المسيح مشي مقابل الروح الى البرية. البرية دي مكان الايه؟ الشيطان. هو اللي راح لحد الشيطان بنفسه، المسيح اللي سعى ناحية الشيطان ليجرب من ابليس، لكن انتصر للانسان وفك رباط الشك ورباط الشهوة ورباط الذات ورباط الخطية اللي اتربط بيه الانسان. عشان كده اول ما المسيح طلع من جبل التجربة ورجع ودخل كفر نحوم، يقول دفع اليه ليقرأ، فقرأ سفر ايه؟ اشعياء. روح الرب مسحاني لاطلق المأسورين بالايه؟ بالاطلاق، لابشر المساكين بالحرية. كل ده افك الانسان، انادي بسماء مقبولة للرب، بيوم انتقام لإناتنا، لان ده اللي عمله المسيح في انه رد التجربة وانتصر للانسان بجسد الانسان. وكان كل ما الشيطان يحاول يرفع التجربة لمستوى الالوهية، ان كنت ابن الله، يرد عليه المسيح بمستوى الايه؟ البشرية. ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، عشان بيقول انا بنتصر لمين؟ للانسان. يرد التجربة لمستوى البشرية او الانسانية. كانت المشكلة هي مشكلة المعرفة. فلما عرفوا وانفتحت عينيهم ولقوا نفسهم عريانين، الشيطان ما قال لهمش خياط ورقتين، لكن هم راحوا مخياطين من نفسهم ايه؟ ورق التين. وبقى ده ثالث مصدر للمعرفة، الانسان ايه؟ ذاته. كان الاول في مصدر واحد هو الله، بعد السقوط بقى في الله، بقى في الشيطان، وبقى في الانسان ذاته. عشان كده ده يفسر لنا الحالة اللي بيبقى الانسان فيها في صراع واضطراب. مرة تلاقيه شجاع ومرة تلاقيه جبان، مرة تلاقيه فرحان ومرة تلاقيه زعلان، مرة تلاقيه ماشي صح ومرة تلاقيه ماشي غلط. متقلب. ليه؟ لان في صراع جواه، الذات بتاعته بقت تنحرف شوية ناحية ربنا وتنحرف شوية تانية تحت الايه الشيطان. عشان كده يقول ويحي انا الانسان الايه شقي، من ينقذني من هذا الصراع اللي نشأ جوايا نتيجة مصادر معرفة مختلفة على النقيض بتديني. فده حالة الصراع والقلق والاضطراب اللي الانسان عاش جواه نتيجة سقوطه في الخطية. لكن كانت المعرفة، خدوا بالكم برضك ان الحياة الابدية هتبقى معرفة، بس معرفة سليمة. ربنا معرفته تشوهت في حياة الانسان بفعل الشيطان، لكن شوفوا الحياة الابدية يقول هذه الحياة الابدية ان يعرفوك انت وحدك. يعرفوك، بس يعرفوك المرة دي ايه صح. عارفين مثل الابن الضال؟ الابن الضال كان عارف ابوه بصورة مشوهة في الاول، كان فاكر ابوه بيتحكم فيه، ابوه عمال يبصله وبتعمل صح وبتعمل غلط وتعمل وما تعملش، فهرب بعيد عن ايه عن ابوه. لكن لما رجع لحضن ابوه عرف ابوه بطريقة تانية خالص، مش كده؟ عرف قد ايه ان ابوه بيحبه، قد ايه ابوه بيقدره، قد ايه ابوه فرحان بيه. كان في فكرة في الاول غلط، الفكرة دي اتصلحت. ده اللي هيجي المسيح يعمله، انه يعيد تفكير الانسان مرة تانية الى فكر جديد. وبقت الخليقة الجديدة زي ما بيقول عنها بولس الرسول، واما نحن فلنا فكر الايه المسيح. فبعد كده بعد ما تشوهت صورة المعرفة في الانسان يقول فانفتحت اعينهما ورأيا انهما عريانين. النظرة اتغيرت، في الاول كانوا شايفين لكن ما كانش فيه فرق، لكن بعد الخطية النظرة اتغيرت لكل شيء. النظرة اتغيرت لربنا، النظرة اتغيرت للشيطان، النظرة اتغيرت للانسان نفسه، نظرة اتغيرت للجنس، نظرة اتغيرت للأكل، نظرة اتغيرت لكل شيء. عشان كده يقول كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للناجسين ليس شيء طاهر، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. عشان كده المسيح قال إن كانت عينيك شريرة جسدك كله إيه مظلم، عينيك نيرة جسدك كله يكون، عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. لكن المشكلة ان هم بقى لما شافوا انفتحت عينيهم لقوا نفسهم عريانين، هم الاثنين. عريان يعني فضيحة. عشان كده تملي الانسان لما يجي يعمل الخطية ما يعملهاش في العلن، يعملها فين؟ في الضلمة، في الخفاء، لان حاجة عار بالنسبة له. يبقى الواحد بيكذب من راسه لرجليه، تيجي تقول له انت كذاب يقول لك لا. ليه؟ انه مش عايز يتعرى. انت سرقت؟ لا، برغم انه عارف انه سارق لكن مش عايز يتعرى. فبقت كل اعمال الخطية بتتم في الظلمة، في الخفاء. احضرت الخطية كل ما فيه ما هو ادمي وكل ما هو الهي. فقط حتى الانسان ادميته، احترامه لنفسه، نظرته لنفسه، مش بس نظرته لله ونظرته للكون ونظرته حتى لنفسه، فبقى يخجل من نفسه. انفتحت عينيهم على شقاوتهم وعلى الحماقة اللي عملوها، ما قدروش يشوفوا حاجة غير ان هم يشوفوا الشقاء بتاعهم، غير خيبتهم يعني، او يشوفوا انفسهم عريانين. كنت عايزين تشوفوا ايه؟ فرق كبير جدا بين الرؤية اللي بيعطيها الله للانسان وبين الرؤية اللي بيعطيها الشيطان للإنسان. وفكأنما بإنسان واحد دخلت الإيه الخطية، وهكذا ملك الموت على كل العالم. فبقى في موت جسدي بالنسبة لآدم، في موت أبدي انفصاله عن الله، في موت أبدي، ده اللي حنشوفه في آخر إصحاح 3. بعد ما عملوا كده خيطوا لنفسهم ورق تين. وتعرفوا ليه ربنا لعن شجرة التين؟ اصل ورقة التين دي كل محاولة للإنسان أنه يستر نفسه بنفسه، كل محاولة بالبر الذاتي، كل محاولة بتعملها الأديان التانية من شوية ممارسات صوم صلاة، يروح أماكن معينة يعملوا فرائض معينة، كل دي بنسميها ورقتين شكليات ما تقدرش تغطي الإنسان، ما تقدرش تستره، لأن مش حاجة غير حاجة واحدة بس هي اللي هتقدر تستر عري الإنسان. برغم ان هم خاطوا ورق التين، لكن لما جه ربنا يمشي في الجنة وينادي عليه ظل عنده احساس ان هو ايه، عريان، سمعت صوتك فخشيت لأن عريان فايه فاختبأ. قال طب ورق التين ده ما قدرش يسترك؟ عشان كده نقدر نفهم ليه المسيح لعن شجرة الايه تين. كل محاولة شكلية بشوية ممارسات الانسان بيحاول يعملها علشان يستر نفسه بورق تين. ورق التين ده لا يمكن يثبت عليك، واحد يشده كده يشبك في مسمار يتخلع كله. كل الممارسات والشكليات دي ما تقدرش تغطيه. في طريق واحد بس للتغطية هنشوفه. وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. خدوا بالكم الآية دي لأنها خطيرة جدا، لأنها بتتكلم عن الثالوث. أول ما الإنسان غلط الثالوث لحقوا على طول، الله تحرك ناحيته. يقول سمع صوت الرب، أدي الآب ماشيا، ماشي التجسد، ماشي على الأرض عند هبوب الريح. الريح رمز للإيه؟ الروح القدس. ازاي الثالوث ده في حبه تحرك ناحية الانسان لكي ما يفتديه، لكي ما ينتشله من الخطية بتاعته. عند هبوب ريح النهار، يعني النهار ابتدى يميل في وقت الغروب والضلمة هتخش، ربنا عايز يلحقه قبل الضلمة. فاختبأ آدم من وجه الرب، مش هيقدر يواجه ربنا، من وجه الرب الاله. وخدوا بالكم هنستخدم، ما قالش من وجه الله، لكن من وجه ايه؟ يهوى الرب الاله، اله العهد. ما قدرش يواجه الشركة بينه وبين اله العهد بتاعه بين يهوى. تاخدوا بالكم من معاني الجميلة دي قوي، شوفوا ازاي فعلا الانسان لما بيغلط حق ربنا مش عايز يقف يصلي عشان ما يتفضحش، مش عايز يسمع كلمة عشان تبكته، ممكن يطلع بألف حجة، تعبان، مصدع، عايز انام، النهاردة معرفش ورايا مشاكل كتيرة، مش عايز يواجه نور ربنا، عايز يستخبى منه. تستخبى منه فين؟ في وسط شجر الايه؟ الجنة. هيستخبى من ربنا فين؟ في وسط البهجة، في وسط المسرة. عايز يضحك باستمرار، عايز يتلذذ باستمرار، عايز موسيقى وعايز ضحك وعايز فسح عشان ينسى الواقع. عايز يستخبى من ربنا في وسط البهجة والمسرة، لكن ما يقدرش. فنادى الرب الاله ادم وقال له اين انت؟ يمكن تشوفوا في البنفلت اللي توزع عليك واحنا اخترنا الاية دهيت، اين انت؟ انت فين؟ سؤال ربنا بيوجهه لكل واحد فينا، انت فين؟ هتقول انا كينج مريوط، انت فين؟ انت فين من وصيتي؟ وانت فين من محبتي؟ وانت فين من علاقتي بيك؟ وانت فين من العشرة اللي بيننا والشركة الجميلة والعهد اللي بيننا؟ انت فين من كلامي؟ انت فين من محبتي؟ لما اتقال السؤال ده لداود قال له من وجهك اين اهرب؟ ان نزلت الى مسافل الارض انت هناك، ان صعدت الى اعلى الجبال اين ايه؟ اين انت؟ هتروح من ربنا فين؟ واحد زي بولس الرسول حب يهرب، لك هروح فين؟ لان محبة المسيح ايه؟ تحصرنا من كل جانب، محوطة علينا، تهرب منها فين؟ هتفضل المحبة دي محوطاك تقول لك اين انت؟ اين انت في علاقتك بيا؟ انت فين بالظبط؟ ايا كان موضعك وايا كان مكانك انت فين؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت. ولأول مرة يدخل الخوف حياة الإنسان، أول مرة يعرف الإنسان الخوف بسبب الخطية، خوف من الله بقى وخوف من الشيطان وخوف من الحيوانات وخوف من المستقبل وخوف من الطبيعة وخوف من الناس اللي حواليه وخوف من نفسه وخوف من المرض ومن العجز ومن التعب، خوف من كل شيء. فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ وكأن ربنا بيساعد الإنسان أنه يعترف، مش قادر يقول أنا غلط، فربنا عايزه يطلع، عايزه يقول ان انا غلط علشان يغيره. لكن هو الانسان في عناده لا يمكن يقول ان انا غلط ابدا. هل اكلت من الشجر التي اوصيتك الا تأكل منها؟ فقال ادم المرأة التي جعلتها معي هي اعطتني. ماليش دعوة، هي اللي ادتني، انا مش غلطان. طب وإيه اللي خلاك تسمع كلامها وتاخد وتمد ايدك وتاخد منها؟ وكأنه كمان رجع الغلط على مين؟ انا قلت لك تدهاني، مش انت اللي جعلتها معي، انا ما طلبتهاش منك، بالرغم ان ربنا ما خلقهاش الا لما هو حس بايه؟ باحتياجه ليها. التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجرة فأكل. فقال رب الاله للمرأة ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. جابت اللوم على مين؟ طب وإيه اللي خلاكي تمد إيدك إذا كانت هي غرتك؟ فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا، ما سألش الحية لكن إدها اللعنة على طول، لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. طبعا يقال ان الحية كان لها أرجل وبسبب اللعنة ابتدت تزحف على الأرض وتراب تأكل، لأن التراب ده هنشوف مين اللي هيرجع ليه، آدم والإنسان، فهي هتأكل الإيه؟ الإنسان. وده اللي كان قبل مجيء المسيح، كان الشيطان عمال يأكل كل اللي إيه بينزلوا في التراب، كل اللي بيموتوا الشيطان عمال يبلع. لكن العجيبة والحلاوة في ربنا ان قبل ما يعاقب ادم وحواء، قبل ما يجيب سيرة العقاب، اولا لعن الحية، لكن يتكلم عن فكر الخلاص لادم وحواء قبل ما يكلمهم عن الايه؟ عن العقاب. ودي حلاوة ربنا، عايز يقول لهم ان الخلاص ده من صنعي، وضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. عقبه رجله ورأسه رأس الحية. عشان كده جه المسيح، كانت النبوة دي عن شخص المسيح، انه هيسحق رأس الحية، فكر الحية. اذا كان الفكر هو بداية الخطية، فالمسيح هيدوس على فكر الحية هيسحقها، لكن هتعمل الحية انها هتلسع عقب المسيح، جسد المسيح يسلم الى الموت من اجل ان يسحق رأس الايه؟ الحية. فهنا ربنا بشر المرأة بالخلاص قبل ما يكلمها عن العقوبة، وقال للمرأة كثيرا تكثيرا اكثر اتعابك، اتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. ودى هنا السلطان للرجل، وإنها هتفضل منجذبة للرجل اللي هي أغرته. وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. ما لعنش ربنا آدم، لكن لعن مين؟ الأرض. عشان كده لما جه نشوف انه حمل اللعنة دي في راسه، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وهنا العمل تحول مقترن بالتعب، شوكا وحسكا تنبت لك الأرض. عشان كده شال المسيح اكليل الشوك في راسه، لانه حمل لعنة الانسان. وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود الى الارض التي اخذت منها، لانك تراب والى تراب تعود. كان الموت الادبي والموت الابدي ان الحية هتاكل هذا التراب، وان الشيطان هو اللي هيستولى على كل جنس ادم وبنيه اللي ماتوا قبل مجيء السيد المسيح. فكان العقاب او النتيجة اللي ربنا عملها ان نسل المرأة، قبل ما يتكلم على العقاب وعد بالخلاص، نسل المرأة يسحق رأس الحية. عشان كده بولس الرسول يقول ايتين في منتهى الجمال عشان يورونا نسل المرأة، يقول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة. حد دلوقتي كانت ادم بيسمى انسان ادم والمرأة تسمى امرأة، انسان يعني ايش وامرأة يعني ايشة بالعبري، لكن ما كانش لسه بيعرف اسم حواء ده خالص. وبعدين يقول ارسل الله ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية، دان الخطية في الجسد ليبطل عمل الايه الخطية. بس المسيح ما جاش عشان يموت فقط، مش جه عشان يموت من اجل الانسان، لكن المعنى الاجمل اللي لازم تاخدوا بالكم منه ان المسيح جه عشان يموت بدل الانسان ويقوم فيه الايه الانسان. عشان كده كان لازم يبقى القيامة مرتبطة بالموت. ما كانش يكفي ان المسيح يموت من اجل الانسان، لكن كان لازم يقوم عشان الانسان يقوم فيه. ودع آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. خدوا بالكم الحتة دي، لأن هي دي خلاص آدم كله. احنا تملي بنبص لآدم بأنه هو غلط وما عملش حاجة ايه كويسة، لكن لما بص بعد ما سمع كلام ربنا وأن نسل المرأة يسحق رأس الحية، راح مسمي المرأة حواء أم كل ايه حي، بالرغم في الوقت ده كان مفروض يسميها ام كل ميت. لكن ده كان ايمان ادم ان الله سيجعل حواء ام كل ايه حي، اننا سنقوم في شخص المسيح. خدوا بالكم لان المعنى ده حلو قوي، ودي النقطة الوحيدة اللي اظهرت ايمان ادم، انه في الوقت اللي كان مفروض يسمي فيها امرأته ام كل ميت، شاف خلاص المسيح ووعد المسيح فسماها ام كل حي. اذا كان علينا حكم بالموت اذا حنموت وايه ونقوم لينا حياة. عشان كده شاف القيامة بتاعة المسيح. وسمع الرب الاله لادم وامرأته اقمصة من جلد والبسهما، قال له انت عايز تتستر، مش حاجة تسترك الا الكفارة الا الذبيحة الا الدم. كلمة كفارة يعني كفر، يستر يغطي. ذبيحة وتاخد الجلد تلبسه، الجلد تلبسه يريحك يستر عريك. البسني رداء البر كساني بثياب الايه خلاص. والبر ده اللي هيستر عري مؤسس على ذبيحة مين؟ المسيح. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. شمعنا سفك الدم؟ لان سفك الدم هو الايه الحياة، حياة عوض عن حياة. انسان مات لكن ليه حياة عوض عن حياة اخرى في شخص السيد المسيح. وعايز يقول وصنع الرب الاله، مين اللي صنع هنا؟ يهوى اله الايه العهد، مش الوهيم. ذكر هنا مين برضك؟ يهوى. عايز يقول ان الخلاص ده من صنع الله، ما يقدرش الانسان يصنعه ابدا لنفسه، لكن الانسان لابد ان يقبله لنفسه. صنع الخلاص هو مقدرة الله، لكن قبول الخلاص ده مسؤولية الانسان. وصنع الرب الاله لادم امرأته اقمصة من جلد والبسهما غطاهم. عشان كده كلمة جميلة قوي ان الانسان يريده في وقت الخلوة بتاعته ان يقول لربنا غطيني استرني. لان مفيش حد يقدر ينزع الاحساس بالعري والفضيحه والخزي غير عمل الله في حياتي. عشان كده يا ريت نتغطى. وبالمناسبه ليه عتاب للناس اللي بتقعد تضحك في وقت الخلوه وتعمل دوشه؟ على الاقل لو ما كنتش انت عايز خلوه سيب غيرك ياخد خلوه. والبسهما اقمصه من جلد. وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. بقى زينا. هو الانسان حب يبقى زي الله لكن عن طريق الشيطان عن طريق الخطيه ما ينفعش. شوفوا الطلبه اللي في يوحنا 17 اللي بيطلبها المسيح قبل ما يخش على الصليب. ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونوا ايه؟ واحد فينا. شوف اللي كان عايزه الانسان ربنا حققه له بس بطريقته بعمله. عشان نفهم ان ربنا ما كانش عايز يحرم الانسان من حاجة لكن استعجال الانسان وعدم قناعة الانسان بما هو فيه. كان عنده كل الشجر لكن بص للشجرة الوحيدة دهيت وظنها منية العقل. عدم القناعة استعجاله طرق الملتوية اللي لجأ ليها من اجل انه يعرف هي اللي جرت عليه كل الويلات دهيت. والان لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ايضا ويأكل ويحيا الى الابد. لو خد من شجرة الحياة وهو بحالة الخطية خلاص يبقى ملوش ايه؟ ملوش فداء. لو بحالة الخطية خد من شجرة الحياة هيفضل طول عمره الى الابد. مش طول عمره اسف هيفضل للابد بايه؟ خطيط. عشان كده من محبة ربنا ربنا طرد ادم من الجنة. مش لانه غضبان منه ومشي يمشي برا. لا ده من حبه طرده من الجنة عشان ما يمدش ايده ياكل وهو ما زال بحالة الايه؟ الخطية. لكن هاكلك من شجرة الحياة لما غيرك لما جددك لما صيرك خليقة جديدة. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا ان ربنا بيقدم لينا شجرة الحياة فيها شفاء للامم وبيقول لك كل منها. فاخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الارض التي اخذ منها. يعيش الانسان على طول في حالة الخطية ما يبقاش في انفصال عن الله في البعد الموت الابدي والابدي. لا لعله يحسن بعدين يمد ايده كمان على شجرة الايه؟ الحياة. هو ربنا ما منعهوش من شجرة الحياة في الاول لكن منعه من شجرة معرفة الخير. لكن لو اكل من شجرة الحياة بعد معرفة شجرة الخير والشر مش هيبقى له فداء. ليعمل الارض التي اخذ منها. عشان كده بقى سابه في الارض بعيد عن البهجة والمسرة. فطرد الانسان واقام شرقي جنة عدن. خدوا بالكم الاية الاخيرة دي. الكاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. في كاروبيم وسيف لهيب متقلب. متقلب يعني ايه؟ كل اتجاهات. وطريق شجرة الحياة. كل الرموز دي لشخص المسيح. ما قالش حط كاروبيم لكن قال الكاروبيم. الكاروبيم هنا الايه؟ معرف. وبعدين مين هو سيف ذي حدين؟ كلمة الله بتاخد عن ناحيتين. وبعدين طريق شجرة الحياة. مين هو اتكلم عن نفسه انه طريق؟ انا هو الايه؟ طريق والحق والايه؟ والحياة. ف الانسان وقف قدامه الكاروبين. المسيح هو الباب وهو الطريق وهو نهاية الايه؟ طريق. الكاروبين ده واقف على الباب بيمنع الطريق دخول الطريق. والطريق ده يؤدي الى شجرة الايه؟ الحياة. انا هو البداية والنهاية. الباب والطريق والهدف بتاع الطريق. فكان قدام الانسان المسيح. عشان كده المسيح المنتظر ده كان هو رجاء الانسان. في تقليد يهودي في كتاب احد الكتب بتاعت تقاليد اليهود تقول تعليق لطيف قوي ان ادم وهو مطرود بص للكروبين كده وقال له هرجع انت تاني. فالكروبين قال له لما يبقى لك الوجه الاول اللي خلقت عليه. وهنا نشوف ان الخطيه شوهت جمال الايه الانسان. فجه المسيح يخلق الانسان من اول وجديد، يعيد خلقه الانسان مره جديده، مره تانيه، مره اخرى، يرجعه الى الصوره الاولى. عشان كده ده كان عمل المسيح ان احنا يجعلنا خليقه جديده. وده اللي عمله في القيامة، ان بعد ما قدم الفداء ودخل الصليب والقبر والقيامة نفخ في وجه ايه تلاميذه، اعاد لهم النفخة الاولى، فصار بدل ما هو بنفس حية صار روحا ايه محييا للانسان. نفخ في الكنيسة وفي الخلقة الجديدة اللي ادهلنا نفخة حياة جديدة. عشان كده كل الكتاب المقدس مرتبط بعضيه ببعض ارتباط جامد جدا. كان هو الكاروبين، وكان هو الكاروبين الممتلئ اعين الممتلئ معرفة، كان هو لهيب سيف النار المتقلب، كان هو الطريق، وكان هو شجرة الحياة. وبتنتهي هنا الصورة لآدم اللي مطرود في وسط الارض. قدس الإله الواحد أمين. شفنا في الإصحاح الثالث من سفر التكوين قصة سقوط الإنسان، وإزاي أن الخطية بتبتدي من الفكر لكن بتكمل بالإرادة بتاعة الإنسان. والإرادة هي الحاجة الوحيدة اللي ربنا إداها للإنسان وما خدهاش منه تاني، لان الله يريد الانسان بارادته كاملة، سواء كان يتبعه بالارادة الكاملة اللي هو عايزها، حتى لما بيغلط بارادته الكاملة، وربنا ما يقدرش يسلب الانسان من ارادته. ويمكن احد فلسفة الهند قال عبارة لطيفة قوي، اني احب الله لانه هو الوحيد الذي اعطاني الحرية ان اقول له لا. يعني ربنا هو الوحيد اللي اداني حريه ان انا ممكن اقول له لا مش عايزك. وشفنا في عتاب ربنا مع ادم وحواء ان ادم رفض انه يعترف بخطيته، وحواء ايضا رفضت انها تعترف بخطيتها وتقر ان هي اخطات. عشان كده الحاجه الجميله اللي تشوفوها ان المسيح لما جه على الارض جه واعترف بدل الانسان، وقف في طابور المعترفين. عملها امتى دي؟ لما راح اتعمد، برغم انها كانت معمودية التوبة لمغفرة الخطايا وهو ما عملش اي خطية، الا انه وقف في طابور المعترفين يعترف بدلي وبدالك وبدل ادم وبدل حواء وبدل كل الخليقة اللي رفضت انها تعترف بخطيتها. عشان كده بيقول ليوحنا اسمح الان لنكمل كل بر الانسان ما قدرش يعمله، كل بر الانسان رفض ان هو يعمله. وكان السترة اللي ربنا ستر بيها ادم وحواء من عريهم كانت الاقمصة اللي من الجلد اللي لبسها لهم. وقميص الجلد ده كان رمز حلو قوي لشخص السيد المسيح. بولس الرسول يقول آية لطيفة قوي بترن في ذهني، أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. أنتم الذين قد اعتمدتم قد لبستم المسيح. كأن المسيح هو قميص الجلد الكفارة أو الكفر اللي بيستر عري الإنسان. كان في سؤال لطيف بيتسأل، اذا كان ادم اخطأ في حق الله ومعروف ان الله ليه رحمة وليه غفران، فكان ادم اعتذر لربنا وربنا سامح الانسان والموضوع انتهى، مفيش داعي بقى لفكر التجسد وان ننزل ربنا وياخد جسد. مش هنتكلم عن موضوع الله المحدود، الله الغير محدود والخطية الغير محدودة والكفارة الغير محدودة اللي كان الإنسان محتاج لها. لكن في مثل بسيط قوي يورينا ضرورة او فكرة التجسد، ليه كان لازم المسيح يتجسد. ويمكن البعض سمع الحكاية دي قبل كده، لو في طفل صغير ابوه بيديله وصية وبيقول له وانت رايح المدرسة ما تاكلش حاجة من الشارع، فالولد اخد الوصية واستلمها من ابوه. بعدين هو ماشي رايح المدرسة، الدنيا حر، لقى واحد بتاع ايس كريم واقف على باب المدرسة، ايس كريم شكله حلو مغري، الولد حران عايز اي حاجة ساقعة، لكن في نفس الوقت افتكر الوصية بتاعت ابوه. لكن قدام الاغراء وقدام الحاجة بتاعته مد ايده واكل. رجع الطفل ده بيته هو سخن عيان بيتآية بيرجع بيسهل، منظره تعبان خالص، فخبط فتح له ابوه، شافه بالمنظر التعبان ده، قال له انت اكلت حاجة من بره. مهما حاول الطفل ده يرضي ابوه ويقدم من اعتذارات ويبكي ويقول له سامحني وانا غلطت في حقك، وممكن يعمل له مطانية وممكن يخبط راسه في الحيط وممكن يضرب نفسه بالألم، مهما اعتذر هذا الطفل يقدر ينال شفاء اطلاقا. ومهما كان الاب غفور رحيم متسامح متساهل جدا وقال له خلاص انا سامحتك وما تعملش كده مرة تانية، يقدر الابن ده يخف اطلاقا. فلا اعتذارات الابن ولا مغفرة الاب تقدر تعطي شفاء لهذا الطفل. خدوا بالكم ان ده اللي بيحصل في الاديان الاخرى. غلط، طب قدم اعتذارات، صلي، صوم، روح اماكن معينة، اعمل فرائض معينة، مهما عملت مش ممكن تخف. ومهما كان الاب غفور رحيم وبيقبل توبة الانسان لا يمكن الطفل يخف. فالاعتذارات الانسان مهما وصلت وتمادى الانسان في هذا الاعتذار، ولا رحمة الاب بالرغم من غفرانه الكبير يقدر يعطي شفاء لهذا الطفل. لكن كان الشفاء ينال بحاجة واحدة بس، انه لازم ياخد دواء يخش جواه يتصارع مع الميكروب اللي جواه مع الخطية اللي جواه، ينتصر عليه يقضي عليه فينال الابن الايه الشفاء. وهي دي كان فكرة التجسد او ضرورة التجسد، ان كان لازم المسيح يدخل جوانا من اجل ان احنا يبقى في جوانا صراع بينه وبين الخطية، جه في شبه جسد الخطية ولاجل الخطية بان الخطية بالجسد يقضي على الخطية اللي كانت موجودة جوانا. عشان كده كان لازم المسيح يأتي بنفسه لكي ما يقضي على الخطية اللي موجودة فينا. وبعدين قدم نفسه كدواء او ترياق في شكل جسده ودمه اللي بيعطيهم للانسان، اللي الانسان لما ياخدهم يخش جواه يموتوا الخطية اللي جواه فينال الشفاء او ينال الانسان حكم الشفاء. بنشوف الخطية بعد كده زي انها ابتدت تتمادى وتنتشر في الانسان وفي العالم من اول اصحاح 4. يقول وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقايين لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفل رفع، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. ويمكن قصة قايين وهابيل من القصص اللطيفة جدا اللي بتحكي قصتنا كبشر كلنا، ولو تلاحظوا ملاحظة لطيفة ان هابيل اول واحد مات في تاريخ البشرية ومات شهيد بسبب الايه؟ البر، بسبب الدين، بسبب علاقته بالله. وكان قايين اول واحد في تاريخ البشرية ترتبط حياته بكلمة اللي هي كلمة الايه؟ الخطية. 9:3 ما جاتش سيرة الخطية، ما ذكرتش كلمة خطية، لكن اول واحد ذكرت مع الخطية عند الباب خطية رابضة كان هو مين؟ قايين. حقيقة ان بعد ما حواء استلمت وعد من الله ان نسل المرأة يسحق رأس الحية، وبعدين جت ولدت فراحت مسمية لولدته قايين، يعني ايه؟ اقتنيت من عند الرب. وكان في ذهنها ان قايين ده هو المخلص اللي هيسحق رأس الايه؟ الحية. كان في ذهنها ان قايين ده هو اللي هيكون سبب خلاصها، وان قايين ده من عند الرب، من عند يهوى اله العهد. كانت فاكرة المسيح، لان المسيح هيجي من عند مين؟ من عند الرب. حست انه عطية من ربنا، مش عطية من ادم، مش نتيجة علاقتها بادم، برغم انها ولدته بعد ما عرف ادم ايه؟ امرأته، بس ارتبط هنا المعرفة بالخطية. فكان في ذهنها ان قايين ده هو اللي هيصنع لها خلاص، لكن للأسف قايين ده كان سبب ايه؟ تعاسة كبيرة جدا. كان قايين اول واحد يقدر فعلا يقول الآية اللي قالها داود، لأني بالآثام حبل ايه بي، وفي الخطية ولدتني ايه؟ أمي. الخطية اللي ورثها مش انه دفع ثمن خطية ابوه، لكن هو نفسه صار يحيا في حياة الخطية. لان في ناس بتقول طب وانا ذنبي ايه ان انا ادفع ثمن خطية ادم؟ انت ما بتدفعش ثمن خطية ادم، وربنا ما طلبكش بخطية ادم، لكن انت بتدفع ثمن خطيتك اللي انت بتعملها، وبتعملها بمنتهى الارادة والحرية. حقيقة ان قصة قايين وهابيل بتورينا ان البشر بطبيعتهم متدينين. كل واحد فينا بيقول انا اعرف ربنا. ربنا ما قالش القايين تعالى اديني قربان، ولا قال الهابيل تعالى اديني ايه؟ قربان. ده كل واحد من ايه؟ من نفسه. كل واحد من نفسه بيقول انا متدين. ويمكن حتى كل الشعوب، الديانات الحقيقية وغير الحقيقية، كله بيدعي انه يعرف حاجة عن ربنا، كله بيدعي ان ليه علاقة بربنا. بس خدوا بالكوا ان ممكن اللي انت تكون بتعرفه وفاكر انك عارفه عن ربنا، زي ما كان يظن ان قايين ده هو الخلاص، كان هو سبب الهلاك. على رأي بيلي جرهام بيقول تعليق لطيف قوي على ان كل واحد فينا متدين وكل واحد بيدعي انه يعرف حاجة عن ربنا. بيقول خطورة ان كل واحد حاسس انه يعرف حاجة عن ربنا وليه معرفة بربنا ايه؟ تسمعوا الايام دي عن حملات تطعيم شلل الاطفال. ايه حملات تطعيم شلل الاطفال دي؟ بيعملوا فيها ايه؟ بيجوا يبدوا للطفل نقطتين من فيروس ضعيف بجرعة قليلة بتاع شلل الاطفال اللي بيسبب شلل الايه؟ الاطفال. بيديله جرعة قليلة من فيروس مضاعف ضعيف، فياخدوا الطفل يحطه له كده على حتة بسكوتة او يحطه له في شوية مية ويسقه له، فياخدوا الطفل يوم ياخد الحاجة القليلة دي يكون جواها في جسمه ايه؟ مناعة ضد شلل الاطفال، ضد الفيروس نفسه. فخد بالك ان في تدينك لو انت مقتنع انك تعرف بعض المعرفة عن الله، انك ممكن تاخد شوية المعرفة القليلة المشوهة دي وبعدين تعمل جواك ايه بقى؟ شوية المعرفة المشوهة دي تعمل معاك مناعة ضد ربنا، انت ربنا. ودي خطورة الانسان المتدين بتدين شكلي او حسب معرفته او حسب رأيه، انه بشوية الحاجات اللي فاكر يعني ان انا بعمل شوية ممارسات، بصوم وباجي احضر مؤتمر او بقرا لي كلمتين وبصلي لي كلمتين، ان انا مطمن انا اعرف ربنا ولي علاقة بربنا. فبيقول لك ان الحاجة القليلة المشوهة اللي انت قانع نفسك بيها دي، هيجي في وقت من الاوقات تعمل جواك مناعة ضد ربنا، انت ربنا، لانك ما عرفتش ربنا المعرفة الحقيقية. قايين ادعى انه متدين، انا بقدم لربنا، لكن كانت اللي قدمه لربنا سبب في ايه؟ في هلاكه، كان سبب في هلاكه. عشان كده نحذر من المعرفة القليلة المشوهة اللي احنا بنخدع نفسينا وبنطمن ان احنا بنعرف حاجة عن ربنا، لكن المعرفة دي ما هيش معرفة حقيقية، مش معرفة كاملة تعمل جوانا اساوية قلب ضد ربنا. عشان كده بقول لكم ما تستغربوش ان كان في ناس بتبقى في وسط الكنيسة وممكن بتكون بتخدم وممكن بيكون ليها ممارسات روحية، لكن فجأة تبص تلاقيها بتسيب المسيح خالص، لان شوية المعرفة المشوهة اللي خدتها عملت جواها مناعة ضد الله. اصل الكلام ده بقينا عارفينه وحافظينه، خدنا عليه وبقى عندنا معلومات، ويا ما سمعنا. يمكن واحد ما يعرفش حاجة عن ربنا وملوش علاقة بربنا خالص، يجي يسمع كلمة الكلمة دي تخبطه فايه؟ تنقحه، تدوبه، تغيره. لكن مشكلة الناس اللي في الكنيسة انهم من كتر ما سمعوا وعندهم معلومات، لكن معلومات مشوهة ضعيفة عن الله، مش عشرة حقيقية، بتعمل جواهم نوع من قساوه القلب، لدرجة انهم يبقوا ضد ربنا في وقت من الاوقات. دي خطورة التدين الشكلي او الادعاء بان انا اعرف ربنا ولي علاقة دي، وليه شوية ممارسات وليه شوية شكليات. عشان كده مهم جدا للانسان اللي عايز يعيش مع ربنا انه يشوف العلاقة اللي بينه وبين ربنا قائمة على اي اساس. فبيحط لنا نوعين من البشر، هابيل والكتاب المقدس وصفه بانه بار، وقايين زي ما بولس زي ما يوحنا قال وكان قايين من الشرير. من الشرير يعني ايه؟ كان قايين من الشرير يعني من ايه؟ من الشيطان. بينما هابيل كان انسان بار. ايه اللي خلى ربنا يقبل ذبيحة هابيل بينما يرفض ذبيحة او تقدمة قايين؟ ولو تلاحظوا في الكتاب بالرغم ان قايين كان هو البكر واللي كان معقد عليه الامل بالخلاص، وهابيل كان هو الابن الثاني، وهابيل يعني كلمة هابيل معناها من الباطل او من الهباء، يعني ما منوش فايدة. الا ان في الكتاب المقدس يتكلم في العدد 2 ويقول وكان هابيل راعيا للغنم. اتكلم في الاول عن مين؟ عن هابيل. رفع الثاني فوق الايه؟ الاولاني. وكان قايين عاملا في الارض. لكن السؤال اللي نصحصح له قوي، انت ليه يا هابيل بترعى غنم بالرغم ان الغنم في الوقت ده اكل اللحمة ما كانش ايه؟ معروف، زي ما هنشوف ان اكل اللحمة ما تعرفش الا بعد الايه؟ الطوفان. الانسان كان نباتي. طب انت يا هابيل بترعى الغنم ليه؟ ما انتش هتاكلها، هتستفيد منها ايه؟ اللي بيخليك ترعى غنم؟ بينما قايين كان شغال في الارض لان الارض دي هتديله ثمر وايه؟ وحياكل. اصل هابيل كان يرمز الى نوعية من الناس، الغنم دي ما كانش ليها اي وظيفة خالص غير انها تقدم ذبائح. كان هابيل يرمز الى النفس التي ترعى باستمرار موضوع خلاصها، مشغولة بامر خلاصها، بتشتغل وتعيش وتاكل وتشرب وكل حاجة ومشغولة بامر الخلاص. بينما قايين يمثل النفس اللي بتشتغل وبتتعب وبتعيش من اجل ايه؟ ذاتها، من اجل انها تاكل وتشرب. نوعين مختلفين جدا من البشر، واحد موضوع خلاصه وامر خلاصه مهم جدا بالنسبة له، حتى بقى موضوع شغله، موضوع تفكيره. واحد تاني نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. كان هابيل لما قدم الذبيحة ورعى الخرفان اللي هتقدم منها ذبائح، كان دليل على إيمانه بشيء معين. عشان كده بولس يقول بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من إيه؟ كان إيه إيمانه؟ إيمانه بأنه إنسان خاطي محتاج إلى الله، محتاج إلى تبرير، محتاج إلى كفارة، محتاج إلى دم يغطيه. عشان كده لما جه قدم ذبيحة، قدم ذبيحة من دم دموية، لأنه أعلن أنه خاطي وعليه حكم الموت وأنه محتاج إلى كفارة تستره. بينما قايين لما جه قدم من ثمار الأرض، قدم من ثمار عمله، من بره الذاتي، ما كانش حاسس انه محتاج الى كفارة، ما كانش حاسس محتاج الى دم يغطيه، لكن بالعكس ده كان حاسس انه متفضل على الله. انا اشتغلت وتعبت وبقدم لك من ثمر تعبي، من بر الذاتي، متفضل عليك. ما كانش عنده الاحساس بانه محتاج الى بر الله، كانش عنده احساس انه محتاج الى كفارة. كأن قايين وهابيل دول المسيح يعد لنا نفس الصورة في المثل اللي قاله بين الفريسي والايه؟ العشار. الفريسي واقف متفضل على الله، ده انا بديك، ده انا بتفضل عليك، بعصم لك يومين وبصلي لك وبديك فلوس، ده انا يعني كتر خيري، بتحنن عليك وبأعطيك من مجهودي ومن تعبي. بينما العشار وقف وهو حاسس باحتياج وبانكسار، قال له اللهم ارحمني انا الايه؟ خاطي. فيقول فان هذا نزل مبررا دون ذاك. عشان كده ربنا قبل ذبيحة هابيل ورفض ذبيحة قايين. البر الذاتي او الممارسات اللي الانسان ساعات بيقدمها وبيحس ان في الحاجات اللي بيعملها دي، يعني انا جدع صمت وانا جدع صليت وانا جدع اديت من فلوسي، حس ان انا عملت عمل كويس. يعني لان هابيل كان حاسس باستمرار باحتياجه الى الله، راح مقدم لربنا من ابكار غنمه ومن ثمانها. البكر اول حاجة، والسمين هو احلى ايه؟ حاجة. قدم لربنا اول حاجة واحلى حاجة في حياته، قدم لربنا اول حاجة واحلى حاجة عنده. بينما تشوفوا التعبير اللي قاله عن قايين، وقدم قايين من ثمار الايه؟ الارض، شوية كده تفاح، شوية فاكهة، موز، على فراولة، على معرفش، اداهم لربنا، بس ما نقاش احسن حاجة، نقى اللي فاضل عنده والدار ربنا. ما اداش لربنا اعظم حاجة واحلى حاجة عنده زي ما عمل هابيل. نسي قايين ان الارض ملعونة وان ثمر الارض ملعون، فكأنه بيقدم لربنا لعنة، قدم لربنا الباقي عنده، مش بس من بره الشخصي لكن الحاجات الفضلة باقية عنده. زي ما احنا بنحول لربنا الى ربنا بتاع اوقات الفراغ، او يعني الزبالة تملي نديها لربنا، زبالة الوقت، زبالة المشاعر، زبالة الافكار، زبالة الحواس، لما بنكون يعني فاضيين اهو بنديله، لكن لما تبقى الساعة ليها ثمن عندنا ما بندلوش وندناله نديله شوية زبالة نرميها له. عشان كده فرق كبير بين قلب بيدي ربنا أحلى ما عنده وبيديله أول ما عنده حاطط ربنا فوق الكل، وبين قلب تاني أهو بيدعي إن ليه علاقة بربنا وبيديله شوية زبالة، وبعدين يطالب بعد كده إن ربنا يقبل الإيه؟ الزبالة. حقيقة إن ربنا مش بس كان بيبص لإيمان هابيل ولبر هابيل، لكن أيضا كان بيبص لما وراء التقدمة. كانت التقدمة بتاعت هابيل وراها حياة مقدسة بيعيشها، بينما تقدمة قايين كان وراها حياة إيه؟ خطية. عند الباب خطية رابضة. عشان كده لما بيقول داود إن رعيت إثما في قلبي، يعني انخبت خطية جوه قلبي، فلا يستجيب لي الايه؟ الرب. واحد بيقدم لربنا حاجة، سواء فلوس سواء صلاة سواء خدمة سواء مشاعر، لكن ما وراهاش قلب تايب، لابد انها ترفض، لابد انها ترفض. عشان كده ربنا بص لتقدمة هابيل ورفض تقدمة قايين. لكن المشكلة ان قايين زعل، اغتاظ وسقط وجهه، وحس ان المشكلة مش فيه، المشكلة في ربنا الوحش اللي رفض التقدمة اللي انا قدمتها له، والمشكلة في اخوه اللي خد الفرصة ايه بتاعته، ان بقى ليه افضلية عنه بالرغم ان هو الابن الايه البكر. لكن حس ان المشكلة في ربنا الوحش اللي بيرفض، وفي اخوه الوحش اللي خد مكانه، وما قدرش يبص ان المشكلة فيه بسبب الخطية اللي كانت موجودة جواه. وكأن الانسان باستمرار بيبص ان اخويا هو المشكلة، الله هو المشكلة، اخويا هو الغلطان، الله هو الغلطان، لكن عمر ما الانسان بيحس ان هو اللي غلطان. فاختز قايين جدا وسقط وجهه. واللطيف في ربنا ان ربنا هو اللي يبتدي الكلام مع قايين. تعال نتكلم مع بعض، انت زعلان ليه؟ يا سلام على ربنا الحلو ده، ده انا عايز اريحك. ربنا صعبان عليه ان قايين يبقى متضايق ومتغاظ كل هذا الغيظ. انت زعلان ليه؟ المشكلة مش فيا انا، ولا المشكلة في اخوك، المشكلة فيك. ربنا مش عايز يسيبه تعبان، ربنا عايز يريحه. لماذا اختصت ولماذا سقط وجهك؟ ليه انت متضايق؟ فابتدى يحلل له الحالة ويدي له العلاج، يشرح له الموضوع بالظبط. ان احسنت افلا رفع؟ يعني لو انت احسنت التقدمة مش كانت قبلت؟ مش كنت رفعت وجهك اللي سقط من كتر الغيظ؟ مش كنت رفعت مركزك كبكر ومفروض انك تبقى الاول؟ مش كنت رفعت الذبيحة بتاعتك وقبلتها؟ مش كنت رفعت عنك حمل الخطية؟ لو انت احسن، طب ايه الاحسان يا رب اللي انت عايزه منه؟ بدل ما تبص لاخوك هابيل وتزعل وتحسده ان هو تميز عنك، بالعكس افرح ان الله بيقبل ذبيحة وتعلم منه ازاي تقدم انت كمان صح، ازاي تقدم انت كمان صح. ان لم تحسن فعند الباب خطية رابضة. رابضة يعني ايه؟ قاعدة مستنية. كل واحد فينا فيه خطية رابضة مستنية، اليك اشتياقها. مش انت بتشتاق اليها، لا، دي الخطية هي اللي ايه بتشتاق اليك، عايزة تفترسك، عايزة توقعك. وانت تسود عليها، لكن قدامك فرصة للنصر عليها، تقدر تغلبها، تقدر تنتصر عليها. العجيب في ربنا ان هو اللي بيسعى لخلاص الانسان، وهو اللي بيدور على الإنسان. حتى للإنسان المتدين تدين شكلي أو تدين ظاهري، حتى للمتدين تدين شكلي وظاهري. ربنا بيقول له تعالى أريحك، تعالى نتفاهم، أنت زعلان ليه؟ المشكلة مش في أخوك، مش هو اللي خد فرصتك، المشكلة فيك أنت، أن في غلط جواك. بالرغم أن ربنا في حنوه شرح له أبعاد التجربة واداله إمكانية أنه ينتصر على الخطية الرابدة اللي بتشتاق إليه عشان توقعه، إلا أنه ما استجابش نهائي لعمل الله. ويمكن إحنا بناخد فكرة أن ربنا بيظهر للقديسين بس وبيتعامل معاهم، لا، ده ربنا بيظهر أيضا للخطاه وبيتعامل معاهم مباشرة. ويمكن بنعلق مشاكلنا باستمرار، نقول ده لو بس كان في أب اعتراف كده مستنير أو مرشد روحي كده فاهم وعنده يقظة روحية، ما كانش الواحد فينا تعب ولا تبهدل، وكان مشي صح، وكانش قاعد يتشنكل في الخطايا. لا، ده هو قايين كان أب اعترافه مين؟ ربنا. المرشد الروحي بتاعه كان ربنا شخصيا، ومع هذا منفعش. إرادة الإنسان الواضحة، مش المشكلة في المرشد الروحي ولا في أب الاعتراف، مشكلة في الإنسان نفسه. مش مشكلتنا بنروح نعترف أو بنروح الكنيسة ما بنستفدش حاجة. أنت ما بتستفدش، لكن في غيرك اللي عايز يستفيد بيستفيد. المشكلة ما نرميهاش برانا، المشكلة جوانا، خطية رابضة وعند الباب لسه ما دخلتش، تشتاق انها تخش وانت تسود عليها. هي لسه زي خيوط العنكبوت، ضعيفة كده، ممكن تعملها بايدك كده توقعها. لكن لو الارادة منعدمة او الارادة شريرة، خيوط العنكبوت دي تبقى قيود من حديد، ومش بس قيود من حديد، ده تبقى قيود ابدية. لما التجربة تسيطر على الانسان برغم ان الانسان كان عنده امكانية للنصرة عليها، لكن لانه مش عايز بتسيطر على كل حواسه وعلى كل امكانياته. فقال وكلم قايين هابيل اخاه، قال له كلام، قال له ايه؟ وحدث اذ كان في الحقل ان قايين قام على هابيل اخيه وقتله، قال له تعالى ساعدني في الغيط في شغلي. قال له ايه بالظبط مش معروف، لكن المهم ان هو استدرجه للحقل، لمجال عمله، لمجال بره الذاتي، وقتله في هذا المجال. الموضوع مش بس ان هو مسكه قتله. انت عرفت منين موضوع القتل ده يا قايين؟ انت شفت حد قبل كده بيقتل؟ منين حسيت ان حل مشكلتك هي انهاء حياة اخوك؟ حس ان مفيش حاجة هتريحه الا ان اخوه ده يتشال من الدنيا، من الوجود، فقام عليه وقتله. في واقع الامر هو ما قتلش هابيل فقط، لكن قتل كل حاجة في الدنيا، قتل الثقة اللي بين الانسان واخوه. عشان كده بقى الانسان يخاف حتى من اخوه. قتل الصدق لانه دعاه لشيء وغدر به. قتل المحبة، قتل الاخوة، قتل كل معنى موجود في الحياة. وده رمز الانسان اللي ممكن يدوس على كل حاجة من اجل نفسه، وللأسف حتى نفسه بيدوس عليها في الاخر وما بيقدرش يحقق لها حاجة. عشان كده ان كان الحسد من ضمن الرذائل القبيحة جدا اللي بيقولوا عنها انها بتتولد وتنمو وتثمر في نفس اللحظة، يعني اي خطية بتاخد وقت عقبال ما تتشكل في الانسان وبعدين تكتر وبعدين تجيب نتيجة ليها، الا ان الحسد ده اسرع حاجة يدمر في الانسان وفي الاخرين. فقال الرب لقايين اين هابيل اخوك؟ ربنا لتاني مرة بيسعى ناحية قايين، اول مرة عشان يمنعه من الغلط، تاني مرة بعد ما غلط. مستني ربنا ان قايين يعترف بخطيته. واه لو كان عند قايين ايمان بان الله يستطيع ان يبرئه من الخطية لكان الموضوع اتغير خالص. لكن شوفوا رده ايه. اين هابيل اخوك؟ فقال لا اعلم، احارس انا لاخي؟ بمنتهى الوقاحة، وانا مالي؟ مش انت اللي قبلته ما تشوفه تدور عليه؟ لا اعلم، كذب. لانه كان يعلم جيدا اين هو، لكن زي ما بيقولوا ان الكذب هو تملي الغطاء اللي بيغطي عليه الانسان كل ايه خطاياه، الكفر بتاعه. بدل دم المسيح او دم الكفارة، سانت مال يلجأ للكذب عشان يغطي على الخطية بتاعته. لا اعلم، احارس انا لاخي؟ فقال الارض التي ماذا فعلت؟ صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. كل ده ربنا بيستحسه انه يعترف بخطيته. مشكلة الانسان اللي مش عايز يقر ان هو مخطئ. صوت دم اخيك صارخا الي من الارض. الارض اللي انت دفنت فيها اخوك. ويقول التقليد اليهودي حاجة لطيفة قوي، ان بعد ما قتله احتس بيه حوديه فين. ما كانش فكرة الدفن معروفة. ويقول ان هو خد فكرة الدفن بانه شاف في الوقت ده اتنين غرابين بيتقتلوا مع بعضيهم. وبعدين الغراب اللي اتقتل جه الغراب التاني عشان يغطيه، فجيب جناحه كده وقعد يرمي عليه ايه تراب. فاخد الفكرة دي انه يحط اخوه هابيل في بطن الارض في التراب عشان ما يبانش. لكن ربنا بيقول له صوت دم اخيك صارخا الي من الارض. هتخبي الخطية فين؟ هتدفنها فين؟ مش ممكن الخطية حاجة تدفنها وتغطيها بعيد عن ربنا. لكن الحاجة الوحيدة اللي تدفن الخطية وتغطيها هي ايه؟ المسيح. عشان كده بيقول البنت بابل الشقية، طوبى لمن يمسك اطفالك ويدفنهم فين؟ في الصخرة. في الصخرة اللي هي مين؟ المسيح. لكن بره الصخرة بتاعت المسيح هيفضل صوت الدم صارخ الي. عشان كده حتى في الرسالة للعبرانيين يقول بولس تعبيرين حلوين قوي. يقول عن هابيل وان مات يتكلم ايه بعد. برغم انه مات لكن صوت البر بتاعه ما زال ينطق. وفي عبرانيين 12 يتكلم بقى بين دم هابيل ودم المسيح. يقول الى دم، بيتكلم عن دم المسيح، دم رش افضل يتكلم افضل من دم ايه هابيل. ان دم المسيح بيتكلم افضل من هابيل. ليه؟ لان دم هابيل صرخ طالب الايه الانتقام والدينونة، لكن دم المسيح صرخ يا ابتا اغفر ايه لهم. عشان كده دم المسيح يتكلم افضل من دم هابيل. دم المسيح يتكلم بالبر لخلاص الانسان. فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك. لاول مرة زي ما شفنا ارتبط اسمه بالخطية، اللعنة تقع مباشرة على مين؟ على الانسان. ادم لما غلط اللعنة وجهت للارض اللي خلقت من اجل الانسان. لكن بقى قايين لما غلط وقعت اللعنة عليه. وبعدين ملعون انت من الارض الملعونة، يعني لعنة ايه مضاعفة. مش بس لانه قتل، لانه رفض انه يعترف بخطيته. التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك. وربنا بيقول له اخوك من يدك. متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها؟ ده نتائج بقى اللعنة. تتعب ومش هتاخد نتيجة تعبك. تائها وهاربا تكون في الارض، حالة من عدم الاستقرار، يعيش في توهان وهروب. يقول في سفر الأمثال الشرير يهرب ولا مطارد، يعني بيجري وبينما مفيش حد ايه بيجري وراه، لكن هو بيجري من ايه؟ من نفسه، حالة من عدم الاستقرار بسبب الخطية. خدوا بالكم ده برضك اللي احنا بنلجأ له كتير. احنا ما بنحبش الهدوء ابدا، بنحب الدوشة. ليه؟ اصل الهدوء زي ما شفنا عند هبوب ريح النهار، قال ما كانش عايز الهدوء ده، لان الهدوء بيفضحه من جوه، بيكشفه، بيديله السؤال اين انت، وهو مش عايز يواجه نفسه، عايز يفضل هربان. الهدوء ده بيخليه يتقابل مع ربنا يقول له اين هابيل اخوك، ايه اللي انت عملته في اخوك. مش عايز اسمع الصوت ده، مش عايز اسمع الصوت اللي بيفضحني او بيكشفني. عشان كده تبصوا تلاقوا الناس كتيرة بتهرب من وقت الخلوة، وبتهرب من كلمة ربنا، وبتهرب من الصلاة، وبتهرب لان مش عايزة تعمل المواجهة دهية بينها وبين الله. تائها وهاربا، حالة من عدم الاستقرار، تكون في الارض. فقال قايين للرب ذنبي اعظم من ان يحتمل. مش بيعترف ان خطيته كبيرة، لكن عايز يقول العقاب اللي انت ادتهولي ده ايه؟ صعب قوي، محدش يقدر يتحمله. مش بس كمان بيقول انا غلطت، لكن بيقول لا ده العقاب ده كتير قوي عليا. ذنبي اعظم من ان يحتمل. فانك قد طردتني اليوم عن وجه الارض، من وجهك اختفي، مش هشوفك تاني. احنا كل يوم بنقول لربنا العبارة دي، من وجهك اختفي. مش كده الانسان يفضل يتكلم مع الناس ويعمل دوشة وشوشرة وشغلانات كتيرة زي ما هنشوف ازاي دلوقتي. قايين عايز يهرب من ربنا بالطرق اللي لجأ ليها ايه؟ عشان ينسى موضوع ربنا ده خالص. واكون تائها هاربا في الارض، ويكون كل من وجدني يقتلني. ابتدى الخوف بقى يخش جواه. طب مين اللي حيلاقيك؟ مين اللي حيقتلك؟ دي الارض لسه ما عليهاش ايه؟ حد. خايف ان ادم وحواء يقتلوك، ولا شفت بعين الرؤية كده ان هما ممكن يخلفوا تاني، واللي حيخلفوهم دول يقتلوك ينتقموا منك، او خايف من اولادك انت يعملوا فيك نفس اللي عملته في اخوك. خايف من ايه؟ خايف من طبيعة اللي حواليك، ما هو هربان، والخوف يولد الهروب باستمرار. فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. هتفضل كده. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نوت شرقي عدن. طلع من حضرة ربنا لأنه ما كانش عايز وش ربنا، ما كانش عايز يبص لنور ربنا اطلاقا. لكن شوفوا واحد بعكس داود لما غلط يقول للربنا لا تحجب وجهك، ايه اعمل فيا اللي انت عايز تعمله، لكن ما تدورش وشك عني، ما استحملش الانفصال عنك. فرق بين واحد بيغلط لكن ما يقدرش يستغنى عن الله، وفرق بين واحد تاني بيغلط ومش عايز يشوف ربنا تاني. اخطأت اليك ولكني التجأت اليك، عايزك، ما اقدرش استغنى عنك. كانت خطية قايين ان هو ما عندوش ايمان بربنا. ربنا اتكلم عن ان الانسان محتاج الى كفارة، الى غفران، الى كفر، وان هذا الكفر من الدم، لكن هو ما صدقش كلام ربنا، حب يقدم من عنده بمزاجه وباستحسانه الشخصي وبهواه. ربنا حذره من الخطية واداله طريق الخلاص، لكن هو ما عجبهوش الكلام، ما رضيش يخضع له، ما رضيش يطاوع. كان في خطية عدم التوبة. في قصة لطيفة قريتها عن احد ملوك فرنسا، جاله ملك يزوره فوداه في بلد اسمها طولون، ووداه يعني حب يكرم الملك الضيف كده، فقال له اكراما ليك ان اي سجين انت هتقول ان هو يخرج انا هخرجه مهما كان عمل. فاخدوا السجن ابتدى يوريه المساجين عشان ينقي واحد يطلعه براء. وكان عنده استعداد ان اي واحد مهما كان عمل حتى لو كان عامل فتنة او عامل انقلاب او اي حاجة هيطلعه. فابتدى الملك يلف حوالين المسجونين يقول له انت مسجون ليه؟ قال له انا ما عملتش حاجة، ده انا مظلوم، ده انا ما عرفش ايه، ده كل الناس بتعمل كده، اشمعنى انا يعني اللي حطوني في الموقف ده. كل واحد ابتدى يبين نفسه ان هو بريء، لحد ما جه عند واحد وكان رده عجيب قوي. فقال له المسجون ده يعني انا بالعكس دول ترأفوا معايا جدا وادوني حكم مخفف اقل من اللي انا كنت ايه استحقه، لاني انا كنت استحق اكتر من كده. فقال لهم هو ده اللي يطلع، الانسان اللي حاسس بخطيئته والانسان اللي حاسس بانه فعلا مش مظلوم بقى، وان ربنا اللي ظلمه واخوه اللي ظلمه، حاسس ان هو اللي ظلم نفسه. عشان كده كانت نتائج الخطيه بتاعت قايين ان قايين ده فشل روحيا بالرغم ان الله تعامل معاه معامله شخصيه، لكن ما قدرش. التدين اللي كان عنده والمعرفه اللي كانت عنده لانها كانت مشوشه صنعت عنده ضد الله، وبقى هارب في حاله من عدم الاستقرار، تعب الجسد وتعب النفس، الضمير المعذب، الخوف من كل الظروف اللي حواليه، لانه باستمرار عايز يسد السؤال ده اين اخوك. سؤالين من اخطر الاسئله اللي في سفر الكتاب المقدس اللي ربنا هيسالهم يوم الدينونه لكل واحد فينا، اين انت واين ايه اخوك. أين أنت من وصيتي ومن كلمتي ومن محبتي، وأين أخوك؟ عملت في أخوك إيه؟ عملت في أخوك إيه؟ هتلاحظوا لو كنتوا فاكرين في إنجيل متى وبندرس إن لما فصل اليمين عن اليسار، الخراف عن الجداء، مش قال إن دول صليتوا كم صلوة ولا صمتوا كم صيام ولا اديتوا كم جنيه ودول ما اديتوش، لا، بما أنكم فعلتم بأحد هؤلاء الايه الاصاغر، كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا، كنت غريبا. عشان كده اين اخوك، زي ما اتكلمنا كتير عن سر الاخ، اللي من غير الاخ مش هنقدر ندخل ملكوت السماوات. ويمكن هتشوفوا مثل لطيف قوي في حياة يوسف الصديق بعد ما بقى الرجل الثاني في ارض مصر واخواته جم ياخدوا قمح منه وعرفهم، قال لهم كلمة حلوة قوي، لو هتيجوا تاخدوا قمح تاني، كان عايز يشوف هو اخوه بنيامين، بدون اخوكم لن تروا وجهي.